وبعضهم حكم عليه تقريبا بعشرين سنة، عشرين سنة، ابن ثلاثين يحكم عليه بعشرين يخرج من السجن سنه خمسين، يعني قضى زهرة شبابه مظلوما. وأنا أحلف بالله أنه بريء، لكن لا يملك دليل براءته. هناك في السجن مظاليم كثيرون لا يملكون دليل البراءة. ما هو دليل براءة عائشة؟ ما هو دليل براءة أي امرأة تتهم في عرضها وهي بريئة؟ لذلك هذا الحديث يعني فيه من الفوائد الشيء الكثير. أنا قلت لكم فوائده تصل إلى 500 لو أردنا أن نفرع الفوائد، يعني واخد بالك، يعني أول سطر فيه 6 فوائد، أول نصف سطر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. السطر ده فيه 6 فوائد وممكن أخليها 12 كمان. السطر ده الأحاديث النبوية ملآنة بالفوائد، لكن تحتاج إلى رجل مدرب، رجل مدرب تدرب كثير على النظر في الأحاديث، وأدمن مطالعة كلام العلماء على هذه الأحاديث. هذا الحديث المقصود الأعظم في مفتتح هذا الحديث هو النيل من النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، ده المقصود الأعظم، وهذا هو لب الفتنة كلها. وكاد المجتمع المسلم أن يتمزق كما كانوا في الجاهلية قبل أن يسلموا بسبب هذا. أولم يكد الحيان الأوس والخجرج أن يقتتلوا بالسلاح وفي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كمان؟ يعني كيف وصلت الحمية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أن المقصود هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منهم في سويداء القلب. قيل لأحدهم وقد أسر في قصة القراء وبئر معونة وقد علم أنه مقتول، أتود أن تكون في أهلك بين أهلك يعني وفي مالك ومحمد مكانك؟ قال ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ومحمد يشاك بشوكة، مش يكون موجود مكاني مأسور يعني، لا، يكون في مكانه ويشاك بشوكة، أنا ما أحبش كده. وفي بعض الروايات في هذا الحديث قال ما أحب أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعاف وأنا بين أهلي. الرعاف اللي هو الأنف، الدم اللي بينزل من الأنف، أن يصاب بالرعاف. كان منهم في سويداء القلب، لذلك عزوا. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرفقة المجيدة في 10 سنوات أن يصنع دولة هزمت فارس والروم زي أمريكا والاتحاد السوفيتي اليومين دول. في دولة مسلمة الآن تعرف تحطم الإمبراطورية دي ودي. الصحابة الذين كانوا يقتسمون التمرات في الغزوات، الذين كانوا يعتقبون البعير الواحد من قلة الظهر، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء أن يكونوا دولة تخضع لها فارس والروم في 10 سنوات. عشان كده أنا أوصي دائما ألا تتجاوزوا سيرة هذا الجيل. أي رجل داعية مدعو، أي مسلم غيور ينفلق قلبه على حال الأمة الآن عليه أن يدمن مطالعة حياة هؤلاء عشان يعرف أنه لا يستحق الحياة. والله العظيم كثير منا لا يستحق الحياة، لا يستحق شربة الماء التي يشربها، خسارة فيه النفس اللي بياخده، وينتسبون زورا إلى هذه الأمة بمجرد الاسم. الصحابة لم يكونوا كذلك، لذلك أرى أن مطالعة سيرهم وحياتهم وفقههم يكاد يكون فرض، أو أنا أراه على الأقل بالنسبة لي. كما قلت المقصود بالفتنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، النيل من النبي، المقصود هو النيل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهما كانوا يتحملون عليه شيئا، فكيف إذا قيل في زوجة نبيهم أنها زنت؟ الزنا عار، الزنا لا تقع فيه حرة. في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث في حضرة ابنته أن امرأة جاءت فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فصوب النظر إليها وخفض رأسه، فقال الرجل زوجنيها رسول الله، فزوجها الرجل ده. فقالت ابنة أنس واسوأتاه، أتهب الحرة نفسها؟ ده بتهب نفسها لمين؟ للنبي، يعني حاجة فوق قوي. تقوم البنت الحرة تقول واسوأتاه، وهي عارفة أن هي عرضت نفسها على النبي مش على رجل شريف ولا خليفة ولا أمير ولا وزير ولا، لا، على النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا. تقول واسوأتاه، أو تهب الحرة نفسها، مع أنه حلال، يعني مش راح كده يعني بتزني ولا حاجة. طب خد دي، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق على النساء ألا يزنين، فقالت هند بنت عتبة يا رسول الله أو تزني الحرة؟ شو سليني كلام ده، مش جاي على دماغه، أو تزني الحرة؟ فالزنا عار، عشان كده فسر ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى فخانتاهما على امرأة لوط وامرأة نوح، قال ما زنت امرأة نبي قط. الكفر برغم ان هو اعظم الذنوب كلها، لكن مش عار زي الزنا. لم يعير النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه كان كافرا، ولم يعير إبراهيم عليه السلام أن أباه كان كافرا، ولم يعير نوح ولا لوط عليهم السلام، ولم يعير نوح بكفر ولده. كفر ده جناية شخصية على الشخص، إنما الزنا يلوث السمعة، يأتي على قبيلة بالكامل يلوث سمعته اللي هو الزنا. عشان كده الزنا لا يحتمل، ممكن الولد يلحد بتاع يروح في داهية، أو بني آدم يكفر يروح في داهية على نفسه، لكن الزنا لا. فلأجل أن الزنا عار وشنار على صاحبه، لكم أن تتخيلوا الصحابة الذين ما كانوا يقبلون أن يجرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيم أن تتهم زوجته بالزنا. ده في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين لما أشيع في مجتمع المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطبعا ابنته حفصة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فقلت أي بنية أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أدري. قالت قال ابن عباس: فدخل على أم سلمة فأغلظ لها عمر بن الخطاب، قالت: ما لك ولي ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك، تجي تكلمني ليه؟ عليك بعيبتك إلى بنتك يعني. ذهب لأم سلمة قبل حفصة، لما دخل حفصة قالت: لا أدري. قال: فذهبت إلى المسجد فإذا رهط حول المنبر يبكي بعضهم. طب يعيطوا دول ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المشربة، مشربة اللي هي زي غرفة كده متصلة بالمسجد، وجعل رباح غلامه على باب الغرفة ولم يأذن لأحد بالدخول. فعمر بن الخطاب دخل يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه في المشربة، دخل عشان يشوف طلق نساءه أم لا. قال: فوجدت رهطا عند المنبر يبكي بعضهم. هو ده الشاهد اللي أنا عايز أقوله، يبكي بعضهم لماذا؟ لتكدر خاطره صلى الله عليه وسلم، مع أن الواحد من هؤلاء لو طلقت ابنته ما بكى، وكانوا يرونه عيبا أن يبكي الرجل على طلاق ابنته، لكن يبكون لتكدر خاطره عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصحابة يعلمون أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، فلك أن تتصور حجم المحنة. لذلك واساهم الله تبارك وتعالى أفضل مواساة، كما واسى الصحابة بعد غزوة أحد في سورة آل عمران 60 آية، في سورة آل عمران واسى بها مجتمع الصحابة من أول قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. واساهم على جراحاتهم وما جرى لهم، كذلك واساهم هنا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقل من الناس من يسأل يعني، أو قل من الناس من يعرف ما هو وجه الخير في ذلك. كل هذا إن شاء الله سنأتي عليه، لكن ضرب الرموز، ضرب الرؤوس هي سنة عند المنافقين وخصوم هذه الأمة من لدن حادثة الإفك حتى الآن. وبكل أسف وصلت هذه الآفة إلى أناس ينتسبون إلى العلم، ما عادتش بقى المنافقون والكفرة والأعداء والكلام، لا بالعكس، وصلت إلى أناس ينتسبون إلى العلم يطعنون في إخوانهم من أهل العلم وطلبة العلم. بكل أسف تذهب إليه: ما تقول في فلان؟ لإحذره إنه مبتدع. يعني لم تجد فيه إلا هذا، رجل ظل 50 سنة يدعو الناس إلى السنة، وملايين من الخلق ما عرفوا الله إلا من خلاله، وهو مبتدع من وجهة نظرك وليس مبتدعا على الحقيقة. أول ما يسمع احذره، إنه مبتدع، إنه يقول كذا وكذا وكذا، ولا يجد قولا ولا يجد محملا في الخير لكلامه. أنا أقول لهؤلاء: أيسرك أن تكون في الساحة وحدك؟ ده حاجة تبسطك يعني؟ حتى لو كنت أنت أعلم الناس، عايز الناس كلهم يلفوا حواليك زي الكعبة كده؟ ده شيء يسر؟ أبدا والله. من أعظم المحن أن يكون العالم في مجتمع وحده، من ينصره؟ من يؤازره؟ لو كان وحده لأكل ولاستقله الناس وقالوا له: يعني كل العالم دول على ضلال وانت وحدك اللي على حق، بخلاف ما إذا وجدوا أهل العلم كثرة أهل البدع يستخبوا في الجحور، لو أهل العلم كثرة يخافوا ويختبئوا، إنما إذا كان أهل العلم قلة أهل البدع يكلوهم. يعني هناك قصة وفيها عبرة وسندها صحيح الحقيقة يعني، ولكن لي عليها بعض استشكال، وأنا سأجيب عن الاستشكال برضو، لأنها قصة نفيسة وجميلة حلوة يعني. رواها أبو نعيم في كتاب الحلية، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر غندر. طبعا عارف ان طلبة الحديث اللي قاعدين دلوقتي لو حد منهم يعني حافظ الرواه يقول لك ازاي ده غندر ده تلميذ شعبة ابن حجاج، وابو نعيم صاحب الحلية مات سنة 460. اقول لك اه في واحد اسمه محمد بن جعفر ولقبه غندر، في اكتر من واحد، في ثلاثة اربعة لقبهم غندر، ووافق ان كنيتهم ابو بكر برضه، فيعني في تشابه في الرواة يعني. عشان اقول لك قال حدثنا ابو بكر محمد جعفر غندر، تقول لي ازاي؟ اه في واحد شيخه يعني هو اسمه محمد بن جعفر بن حسين احد الثقات يعني. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سهل، ده ثقة برضه اللي هو الامام الخرائطي صاحب كتاب مكارم الاخلاق والجماعة، تمام. قال: حدثنا العباس بن عبد الله الطرفقي، وده أحد الثقات من مشايخ أبي عوانة صاحب المستخرج على مسلم. خلاص كده الطرفقي ده هو اللي حكى الحكاية. قال: سمعت سفيان بن عيينة، خلوا بالكم القصة، وجلس مجلسا فسأل الطلبة قال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. حينئذ بكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. بكى لأن أقرانه ماتوا وبقي وحده. هو يقصد بهذا البيت أن يقول هذا: خلت الديار فسدت غير مسودي، يعني أنا لا أستحق السيادة لكنني سدت في الناس، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. ومن الشقاء أن أتفرد بالسؤدد والعز وحدي، من الشقاء أن يكون البلد فيها عالم واحد أو اثنين أو عشرة، ومن العز لأهل العلم أن يكونوا كثرة. فيا أخي في زمن العري البس الملابس المقطعة أفضل من أن تمشي عريانا، لكن لا تبحث عن الملابس الجيدة والكلام ده مش موجودة. أنت بتنظر في البلد الواحد لا ترى عالما يرد البصر، بينما تجد أهل الصناعات يملؤون الدنيا. يعني عندنا في الدوحة مثلا، وانتوا طلبة علم، أي واحد فيكم يقدر يعدل عشرة؟ لو أنا سألت طبيبا من الأطباء كم طبيبا في الدوحة الدوحة بلد صغير يعني، مش بلد فيها ملايين زي مصر والعراق والجزائر وسائر البلاد العربية الإسلامية أو باكستان وإندونيسيا وماليزيا والكلام ده. لو سألت أي طبيب من الأطباء يذكر لك مئات، يدخل على الدليل، دليل الأطباء، مهندسين بالألوف أو بالمئات، تجار بالمش عارف ايه، رجال أعمال ايه، رجال طب علماء. وإنما لا يستقيم دين الناس إلا بالعلماء، إنما نجاتهم مبنية في الآخرة على وجود العلماء، لأنهم لا يعرفون طريق الله إلا من خلال العلماء. ما جاء الأنبياء ليعلمون الناس الطبخ ولا الأكل ولا الشرب، ما جاءوا إلا ليعرفوهم أين الطريق إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما في زماننا اللي فيه 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقط لا غير. ما أصعب مهمة الذي يبحث عن الهدى، مهمته في غاية الصعوبة، الذي يبحث عن الهدى ويبحث عن نجاته غدا. بمن تتعلق؟ ممكن تتعلق بواحد مبتدع، مشكلة كبيرة. فأنا عايز أقول إن ضرب الرموز لا زال حتى الآن، لأن ضرب الرمز أسهل. الرمز ده يتبعه مثلا عدة ملايين يثقون في فتوى وينتظرون كلمة منه، الملايين دول سهل جدا إن أنت لما تضله أن يضل ألوف من وراء هذا الرجل. يعني إذا حبيت تسمم نهر، تسمم الشرب بتاع الناس، تعمل إيه؟ وده حدث في مصر عندنا مرة، مسك واحد يعني جاسوس راح عند أسوان وكان بيحط سم يقتل به الثروة السمكية، وحاجة كده بتطلع طحلب أو كائن يعني يأكل السمك اللي في سكته، بحيث أنك كده تضيق دور على الثروة السمكية اللي موجودة في الماية ما تلاقيش. طب لو واحد عايز يسمم بلد بأكمله يذهب إلى رأس العين وحط السم فيتفرق في القنوات، لكن عايز تسمم كل قناة لوحدها صعب عليك أنك تعمل. كذلك إذا واحد من العلماء شوهته سمعته، والغريب جدا والعالم ينبغي أن يعرف هذا وما يزعلش منه، هي دي طبائع الناس. تبقى واقف بقالك 30 سنة بتخدم فيه وتجيب له فلوس وتعلمه وتكسيه وتشربه وتأكله وتوقف في الأزمات جنبه، ويطلع عليك أنت أي شائعة من الشائعات اللي هو اللي أنت بتأكله وتشربه ده، لك سبحان الله يا أخي، شوف كنا فاكرينه يا أخي موسى طلع فرعون. قال لا، طب أنت إزاي انقلبت كده بسرعة؟ لماذا انقلبت؟ ما رأيت من الرجل طيلة 30 سنة إلا خيرا. وبعدين الذي بلغك بهذا مجهول أنت لا تعرفه، وخبر المجهول هدر لا قيمة له. فرجل أنت تعرفه بقالك 30 سنة تهدره في مقابل خبر من مجهول، لازم تعرف إن في ناس كده عشان ما يصعبش عليك نفسك. وبعدين تيجي تعتزل الدعوة وتقول بنا بخدمه والله ما يطمر فيه. أنت إذا كنت تعمل لله لا يضرك، الذي تعمل له بصير وسيكافئك بأجرك. لكن دي أخلاق الناس عند الله تبارك وتعالى، إن الحسنات يذهبن السيئات، وعند البشر إن سيئة تذهب الحسنات. البشر عدو كده، إمتى الحسنة بتاعتك تفضل حسنة؟ إذا أتبعتها بحسنة ثم بحسنة ثم بحسنة، تفضل محسن ثم محسن ثم محسن ثم محسن، أول ما تسيء يكنسك. ستجد من الناس ناسا هكذا. فأنا بقول لكم حادثة الإفك دي جسدت لنا محنة كبيرة جدا، وهي ضرب الرؤوس وضرب الرموز وتشويه الرموز. والرمز كرأس كالعين. قيل لليث بن سعد، وبهذا أختم يعني الكلام، والكلام فيه طويل الذيل وسيأتينا إن شاء الله. جاءه أمير البلد قال له: ما ترى في أمرنا؟ أنا تقلدت منصب رئيس البلد، قل لي حاجة بالنسبة لي أنا ماذا أفعل؟ قال: إنما أنت كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. كلام مفهوم، زي اللي عايز يسمن بلد يروح على رأس النهر وحط السم، يمشي السم في المية، فإذا كان هنا قناة وهنا قناة وهنا قناة كل السم يدخل في كل القنوات، لكن يصعب جدا أن أنت تسمم كل القنوات. ولذلك هذا الحديث كان المقصود به شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق زوجته، اللي هي أحب أزواجه إليه، وهم كانوا يعلمون أن هذه أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. إن شاء الله يعني إن أحيانا الله تبارك وتعالى في كل خميس في مثل هذا الموعد نستقبل الكلام عن هذا الحديث. وبالنسبة لإخواني الذين يعني يطالبونني بالنسبة لدرس المصطلح، فأنا يعني شايف الوقت ضيق، ولا أدري هل يعني ممكن تحتملوا محاضرتين في الأسبوع أو كذا، بحيث أدي محاضرة المصطلح ومحاضرة للإيمانيات وزي شرح حديث الإفك وما شابه ذلك. على أي حال أنا سأنظر في أمري، فإن لم يكن سأعقد درسا ضيقا جدا لطالبي المصطلح، وأرجو أن أوفق في هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.